أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين. أمن الرحمة يا رب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صل عليه. صل على حضرة النبي. صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. ايوه يا سيد. نعم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله الله الله الله الله يفتح عليك. صلى الله عليه وسلم. عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الحمد يا رب. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صلى الله عليه وسلم. عليك يا سيد. نعم يا قرآن. كرمك الله. الله الله الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا يا قرآن. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا القرآن من بيت القرآن. وانتظروا إنا منتظرون. الله الله الله. صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وكلا نقص عليك من عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى على حضرة النبي. الله. وجاءك في هذه الحق وموعظة الله الله. في الدنيا والآخر. الله. الله يحرسك يا شيخ محمود. الله. الله يقويك يا مولاي. الله. وقل لهم نقص عليك من أذى الله عليك. يا سلام. الله الله الله. الله الله. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. يا حبيبي الله أكبر عليك. نعم يا قرآن من بيت القرآن. من بيت القرآن. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنا يا سيد. الله يمدك تاني وتاني يا شيخ روح. ربنا يحافظ عليك يا شيخ محمود. ولله غيب السماوات والأرض. نعم نعم. الله الله الله الله. ولله غيب السماوات والأرض. الله الله الله الله. تاني وتاني. ولله غيب السماوات والأرض. كده كده يا منشاو. وإليه يرجع الأمر كله. نعم. وإليه يرجع الأمر كله. نعم نعم. وإليه يرجع والكلام بتاعك حلوين. الله اكبر. يرجع الامر ويرجع الامر الله. الله اكبر عليك. الكلام بالنية يا شيخ عمان. الكلام ليكم يعني القراءة بتاعتكم انت. انت تبقوا تقرا زيهم. ولله غيب السماوات والارض. كل اللي يقرا يا شيخ عمان. كل اللي يقرا. ايوه كلام جرد بتاعك. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله الله إليه يرجع الأمر كله الله يا مالك القراءات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النفق ايه نسمع كلام ربنا النفق فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون استغفر الله واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد يا رب نعم يا سيدي حسبنا الله ونعم الوكيل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك يا قادر سبحانك يا قادر نعم سبحانك يا قادر الله الله يفتح عليك يا ابو اسامه تجلي يا عم يا سيد تجلي والله العظيم الله يا عم الملك والله يرجع الامر الله نعم نعم يا سيدي نعم الله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه الله توكلنا عليك يا رب الله توكلنا عليك وما ربك بغافل عما يعملون الله وما ربك بغافل عما تعملون نعم يا سيدي. غفل ازاي؟ شايف كل حاجه. ولله غيب السماوات والارض سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. وإليه يرجع الأمر. نعم الله الله الله الله على كلام الله. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. نعم يا سيدي. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وما ربك بغافل عما يعملون. الله نعم يا سيدي. نعم جسد المعنى ودخله في القلوب. فاعبده وتوكل عليه. لا صلى الله عليه وسلم. وما ربك بغافل عما تعمل. وما ربك بغافل عما يعمل. علمنا يا عم علم. ايوه يا سيدي علمنا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. كل الكرم كل الكرم يا شيخ محمود. الله يفتح عليك يا حاج. الله اكبر. وانتظروا انا منتظرون. الله الله الله على كلام الله. الله الله على كلام الله يا رب. ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع. والله. ايوه والله بجد يعني. الله زي ما قال الشيخ حسين. الله الشيخ حسين ده ما قالش حاجه من عنده يعني. لا ممدوح كده يا كروان. الله بتفسر القران بالقران. نعم نعم يا سيدنا. الله الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. يا سيدي يا سيدي نعم. مشبع والله يا سيدي. نعم يا شيخ محمود. حبيبي عم الحاج محمود. نعم يا سيدي نعم. يا سلام. نعم يا سيدي. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لا إله إلا الله. نعم التوكل. الله الله يا سيدي. نعم الله. نعم ما خرج من القلب يدخل القلوب. وما ربك بغافل عما يعملون. سبحانك يا رب. وما ربك بغافل عما تعملون. نعم نعم يا سيدي. نعم نعم. اذكر الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وما ربك بغافل عما يعملون. لا أقسم بهذا البلد. الله الله الله. يا سلام. نعم القسم. الله أكبر يا عم الشيخ محمود. فيها كتير والله. الله أكبر يا عم. وأنت حل بهذا البلد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ووالد الله. الله عليك. صور يا عم صور المعاني. وما ربك بغافل عما تعملون. نعم نعم. المدرسة يا مبدو. نعم يا سيدي. وما ربك بغافل عما ربنا اللي خلقنا الدنيا تاني ان شاء الله. الله الله خلقنا. الله يرحم والديك. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا الله. الله جميلة البحر. صلى الله عليه وسلم. جميلة بالحبيب يا عم. فيها الحبيب. فيها الحبيب مش هتبقى جميلة. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا ولله غيب السماوات والأرض. ولله غيب السماوات والأرض وإلى رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا نعم يا سيدي. وما ربك بغافل عما يعملون. الله أكبر عليك. صلى على حضرة النبي. صلى على حضرة النبي. الله أكبر يا سيدي. الله. نعم يا سيد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أقسم بهذا البلد وأنت حل شرفت العالم الاسلامي يا شيخ محمود. شرفت العالم الاسلامي بلا فخر. فليحيى الصعيد يا عم. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. رحمة الله عليك يا شيخ صديق. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. الله الله أكبر. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره سبحان المنعم. ولسانه وشفتيه. وهديناه النجدين. وما أدراك ما العقرب. وما أدراك ما العقبة. يا سيد وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة. شوف تدخل الجو عليه نشاور واحد القران دخل والحب عشان هو تعرف نفسك الحب الوحيد ربنا يرزقنا الحب يا اخوان حب حلو. الله الله اكبر. مدد طلع على حق اتكلم يا عم الشيخ مدد لاجل النبي يا شيخ. الله الله اكبر. وما ادراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة. نعم اتذكر. وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة ممدود يا شيخ محمود. والله العظيم انت ممدود ممدود يا حاج محمود. ايه الحلاوه دي يا عم؟ ماذا يا رب فنان والله. الله ايه يا عم الشيخ طنطاوي ده؟ ماذا يا رب الله. تاني والنبي يا عم الحاج محمود الله يستر عليك. الله تاني والنبي يا مولانا علم الناس دي علم. الله اكبر الله يحرسك يا شيخ محمود. ولسانا وشفتين يا معنى ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله يا معنى الله يا معنى الله هذا أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين. نعم يا الله الله يبارك فيك عشان الناس تحس باليتيم. الله يكرمك. نعم يا سيدي. نعم. استنى يا اخوانا والنبي. صبر. اقعد يا ابني. الم نجعل له عينين الله. الله يمدك يا سيدي. نعم. ولسانا وشفتين يا ممدود. الله اكبر عليك. وهديناه باليتيم يا اخويا. انت واو الله الله يطول عمرك يا شيخ محمود. يتيما فاقرضه او مسكينا Yeah. الله أكبر عليك. الله الله الله الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وجعلنا منهم يا الله أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمة. نعم هم جعلنا منهم. وانت منهم يا شيخ محمود ان شاء الله. والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشمشم. اللهم بعد بيننا وبين عليهم ضرباتك عم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأم عليهم نار بدري. الله الله الله مولانا يا ناس يا حجمه حجمه. ايوه كده اصحى اصحى يا جميل اصحى يا في النهايات انت بتاع النهايه بتاع الختام انت. رب يرزق حسن الخاتمه يا شيخ. الله جميلة البسمة. الله أكبر. الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ألم نشرح لك صدرك. أيوة يا عمي. نعم. ووضعنا عنك وزرك. يا سيدي يا رسول الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صلى الله عليه وسلم. عند مع العسر يسرا إن مع العسر لسه جاي يا عم طول عليك. حاضر. فإنما العسر يسرا مولانا مولانا. القرآن مطوع. مطوعك القرآن. القرآن مطوعكم. الله. فهيم يا رجل. الله. فإنما العسر يسرا. اهل القرآن يا شيخ محمود. قرات خيل ابوك. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. وإلى ربك قرب. وإلى ربك قرب. انت سميع والله. انت جميل البسملة يا مولانا. انت سميع وهل وزواق. زواق. ايوه جميل البسملة. الله صمد. الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يا بطل الله الله الله. الله الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. رحمة ابوك هنسمعها اربع مرات الاخيرة دي. وليه حصل المكان يا اخي؟ ولسه مخلصش. حصل المكان. عرضك ايه؟ نعوز الدين على طول. حصل المكان. لازم المرضية يا اخي. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا سلام يا حاج مار عندك كثير انت. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا جميل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله يا عجز العرب والله. الله الله الله الله الله صل عليه. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ الله عوزنا يا عم عوزنا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ قل كبير يا رب. الله يفتح عليك. الله اكبر عليك. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله يفتح عليك. ملك الناس. نعم. إله الناس. الله اكبر بسم الله الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب الناس. ملوش حل يا عم طنطاو والله ملوش حل. ملك الناس مدد يا رب. إلهي يا حبيبي. نعم الله أكبر عليك. الله صلى على حضرة الناس. شيء الوسواس القناس يوم أتمشي لكم يا شيخ. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس. اذكر الله. لا إله إلا الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رسول الله اليوم أكملت لكم دينكم. استعن بك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجد زمان. ايوه يا سيدي. الحمد لله رب العالمين. عليك يا عم. إياك نعبد وإياك نستعين. مدد يا رب ويحرسك يا شيخ محمود. نعم يا سيدي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله الله الله الله الله الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله الله الله الله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. مالكش نهاية. اهدنا الصراط المستقيم. شيخ شيخ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الله يكرمك يا شيخ محمود. فراغ يا نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإكلام يا مجدد يا مجدد. فيه هدى للمتقين. نعم يا شبيبي. نعم يا سيدي. اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب. ايوه يا سيدي. نعم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الله الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله الله اكبر. نعم لا شك فيه. نعم لا شك فيه. هدى للمتقين هدى للمتقين. الله الله الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سلام. ايوه يا عم. جميل. غير المغضوب عليهم. دي عم النبي الاخيره تاني دي مش محمود بنتك يا اسامه في جهود للمتقين يا الله الله الله فيه. الله الله يا عم جار يا عم بخير طلع الشريف كانت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. هذه الايه البينات اختتم فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمود سندين المنشاوي حفل الليله حفل ذهاب الدكتور احمد محمد جميل على كريم الحاج الجاهل الدكتور نور الهدى منوي محافظه المنيره من شهر مارس في سنه 2000 من الميلاد الرابع من شهر ربيع الاول في سنة 28 و400 بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لليوم الجمعة مع تحية اولى المنطور شارع العارف سواد من 32 عائلة آل خليفة الله يحييكم اوعى تزعل يا اشكركم في رعاية الله وأنا ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.